وعذابي كل ما الشمس مالت للمغيب لقبال الليل تجدد عذابي يا هلي وعذابي كل ما الشمس مالت للمغيب لقبال الليل تجدد عذابي يا هلي غبت الشمس ودجى جسم بصدري ونار تسطلي أم صدري مكشفة للبعيد وللقريب وتظهر مساء والله لا رقيت مطاوع ولا وصف الطبيب تترك الليل جيا في ضميري ينجلي وانا بين اهلي وفارضي ولكني غريب كان مالي ولد عم ولا كان لي صلي كان مالي ولد عم ولا كان لي صلي ارتفع صوتي ينادي ولا جاله مجيب من حبيب سمع صوتي لكن ما لدلي واتضح ما سولف ضميري وردد ما يلي صرت سولف ضميري وردد ما يلي يا خسارة طحت ان طحتها لاجل الحبيب والنهاية لمساكني ولا سمع علي الله أكبر ما توقعت أقواتي تخيب في محبة من بحب طموح من ملي في محبة من بحب طموح من ملي ساقني لمسه صادق احساسي وطيبي وطيشي وجهلي لاني صدقت وسلمت له من باب طيب قلبي وفكري وضحيت في مستقبلي قلبي والنتيجة ضيعت الرشد والوضع الكئيب والحياة يستمنها وبرك تجمل علي وانت لا تعذل ترى العذل يا جراح يا اللبيب والظما يرب العبا يرتفض وتمتلي والظما وانت خابر طحتي طحتها لاجل الحبيب والنهاية لا مساكري ولا سمع علي وانت خابر طحتي طحتها لاجل الحبيب والنهاية لا مساكري ولا سمع علي والنهاية لم يسعكني ولا سمع علي.